السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس سلسلة العروة الوثقى، نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. كنا بنتكلم عن الحجة، وتطرقنا من الحجة إلى أنه الحجة دي هتبقى خاصة بالعذاب، وقبليها بيبقى خلاص ثبت الاسم، واحد عمل شرك صار مشركا زي ما حبين لك بعد كده قضية الأسماء والأحكام في قضية التحسين والتصحيح وغيره. لكن واحنا طبعا ذكرنا طرف قبل كده عايزك تبقى فاكره، وفي المسائل يعني لأن دي قاعدة عظيمة جدا، قاعدة الأسماء والأحكام وفيها قضية التحسين والتصحيح، وإن شاء الله نفرد لها أيضا. لكن اللي عايز أقوله لك إن ذكرنا أحكام الشرك وفاعل الشرك يبقى حكمه إيه، مفيش بقى حاجة اسمها إن هو يبقى، لأن ده بيسهل الشرك على الناس، فخلاص يعمل اللي هو عايزه ومفيش حاجة عليه. لأ، طيب هنثبتها إزاي؟ لازم نثبتها بالعلم بالتفصيل. ذكرنا كلام أهل العلم في أن سبيل أهل السنة هو التفاصيل، وأن الإنسان إذا سار في الطريق وهو لا يدري الجاهلية تفصيلا ويدري الإسلام تفصيلا وقع في منافسة بقدر جهله في المسألة دي. وذكرنا كلام ابن القيم النفيس جدا، وكلام ابن تيمية، وكلام غيره من أهل العلم، الكلام اللي ذكرناه في اللقاء المجلس الأخير. قلنا انتهى المجلس الأخير ان انت طيب، انت دلوقتي عايز تقيم الحجة عشان تقول ان العذاب والحاجات دي يثبت عليه ان لازم اعرف المسلم من الكافر، لازم اعرف العدل من الفاسق، كده ولا ايه؟ لازم اعرف الصادق من الكاذب. لكن اكبر عضوة في المسألة هي معرفة المسلم من الكافر، لازم تعرف حقيقة الشرك وتعرف حقيقة الإسلام. احنا بنتكلم في اصل دين الإسلام دلوقتي، لازم تعرف كده ان الذي يخالفه يبقى خلاص دخلت حقيقة الشرك، والعياذ بالله نسأل الله عز وجل العافية. قال الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ده إنكار مش استفهام، ده بيسموه سؤال استنكار. ما لكم؟ إيه اللي حصل على في حاجة؟ متصور إن المسلم هذا زي المجرم، والإجرام هنا زي ما أنت عارف ده كفر. وقال الله عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللي عايزنا نخلط النهاردة بين أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا طبعا دي مسألة ثانية. ولذلك اللي يحصل متعلقة الشهيد مينا، إيه الشهيد مينا بقى ده؟ الشهيد مينا دي معنى إيه؟ ده مينا ده نصراني. طب ده أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فكان في القوم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقلنا: ما أجزأ منا اليوم أحد مثل ما أجزأ فلان. اللي هو الراجل اللي بيتبع يضرب بسيفه في سبيل الله بقوة وبجراءة وحاجة ملفتة للنظر، قال هو ده خد أكبر أجر النهاردة فيه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: هو من أهل النار. فكاد الناس أن يمتروا من أهل النار وعنده جرأة دي معقولة. المهم فخرج رجل من المسلمين وقال: والله لا أتتبعن. فخرج خلفه ليس له همة إلا أن ينظر لهذا الرجل. قال: فجرح جراحة فجزع منها فوضع ذباب، فاستعجل الموت فوضع ذباب السيف بين ثدييه ثم تحامل عليه واستكأ عليه حتى خرج من ظهره ومات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر. اسمع بقى كلمتين دول بقى. فقال الله أكبر: يا بلال أشهد أني عبد الله ورسوله، يا بلال قم فنادي إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الكافر، وفي رواية بالرجل الفاجر. خلي بالكم يا إخوة من الكلام ده، دي أصول الدين، هيخدعونا هيستخفونا عن أصولنا. أشهد أني عبد الله ورسوله، يا بلال قم فنادي إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، يبقى شهيد يعني داخل الجنة، ما بيخش إلى المسلمين، إنما الكفار رايحين النار. مات على نصرانيته يسب الله بالتسديس والولد وغيره، يبقى خلاص هاو من حطب جهنم، مات على ذلك يدخل النار. في كلام انتهى. تبقى انت لازم تفرق ولا لا؟ طب لو ما فرقتش تبقى ضدا على الله ورسوله، لان الله عز وجل قال لا يستويان، انت بتقول لا يستويان او بتهمل الامر. ربنا قال دول لا، دول فريق ودول فريق تاني، زي بالظبط خليط الطاغوت كده، انا اعبد الله واجتنب الطاغوت. طب انت خليت الله عباده الله زي عباده الطاغوت وخلاص، وكل واحد بالديمقراطيه المسؤومه دي، فبقى ايه؟ بقى نفس القضيه. اياك والتخليط، لابد ان تعمل ان تعرف التفاصيل، وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين، فانها كي تستبين لابد فيها من الايه؟ من التفاصيل. طيب يعني هناك لابد ان يعرف الانسان الفرق بين المسلم والكافر في اختلاف احكامهم. تلاقي البعض يقول لك انت هتستفيد ايه؟ كان انا مثلا بيني وبينه طار او شتمته مثلا، هتستفيد ايه انك تعرف المسلم والكافر؟ اقول له طب هو موجود في القران الفرق بينهم ليه؟ لما انا هستفيد ايه؟ موجود الفرق ليه يعني؟ عشان ايه؟ وليه ربنا انكر علينا لما نخليهم كلهم مع بعض؟ ما فكرت في الموضوع ده؟ لا هقول لك بقى طرف يسير مما يدخل فيه قضيه ان تعرف المسلم والكافر. اولا ان توافق مراد الله عز وجل، فان هؤلاء يريدون ان يبدلوا الدين والشريعه، فيفرق الله عز وجل بين المسلم والكافر، وانت وهذا يخلط بينهم. طيب هذا ان تستقي نفسك ان تكون مبدلا لشرع الله عز وجل او لكلام الله عز وجل. الحاكم الكافر، الحاكم المسلم له احكام والكافر له اخرى. فالحاكم المسلم تجب موالاته، وطبعا ده برضه مطبق على الباقيين الناس الافراد يعني، بس احنا كنا بنتكلم عن قضيه الحكم وكده يعني، فيدخل الامر كده، لكن برضه على الافراد انك انت يجب لك في الموالاه. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقومون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون كده، يبقى هذا هو الولاء. يبقى الحاكم المسلم او المسلم عموما تجب موالاته ونصرته وطاعته، ولا يجوز الخروج عليه يعني على الحاكم المسلم او منازعته ما لم يظهر كفرا بواحا. وطبعا في تفاصيل في الظلم لما نيجي لقضيه الخلافه هنتكلم فيها ان ايه اللي حصل عشان يحصل خروج على هؤلاء، لكن المهم يعني انه ان يظهر كفرا بواحا. الكفر البواح قلنا قبل كده، قال النووي رحمه الله الكفر البواح الظاهر الذي لا يقبل التأويل، قال كده في رياض الصالحين الظاهر الذي لا يقبل التأويل، لأنه ظاهر ما ينفعش فيه تأويل. فطبعا قضية تغيير أحكام الله عز وجل وتبديل حكم الله عز وجل هو كفر ظاهر لا يمكن أن يؤول. فقال إيه؟ ما لم يظهر كفرا بواحا، والصلاة خلفه والجهاد معه برا كان أو فاجرا. طيب ده كلام اهل السنه، ما دام في دائره الاسلام محكما لشرع الله عز وجل. والسلطان المسلم ولي من لا ولي له من المسلمين. امراه عايزه تتزوج وما لهاش ولي من الاولياء، تروح للسلطان او لنائبه يزوجها. استجر الاولياء عملوا اعدام تعبوها مش عايزين يزوجوها، في عندي مشكله السلطان يجوزها. فاهم ازاي؟ هو يبقى وليها والسلطان ولي من لا ولي. طب الضد بقى اللي انت بتقول ما فيش احكام ده وفي هتستفيد ايه؟ ما حسسني يعني ان انا يعني إيه عندي مثلا عندي حقد مثلا على الراجل ده ولا حاجه، شخص حاجه شخصيه بيني وبينه. لا دي احكام سريعه، لا هستفيد اهو. طب الكافر بقى تضد ذلك. فالحاكم الكافر لا يجوز، لا تجوز بيعته ابتداء. مع الاسف الشديد ان يبقى حاكم بغير ما انزل الله ونقول له بيعه صحيحه، هذا انا هستفيد افهم ده ازاي؟ له بيعه صحيحه ويطلع كتاب في كده ان له بيعه صحيحه ويجب عليه السمع والطاعه، والتاني الكلام عن السمع والطاعه موجود على السنه اللي بعض الدعاء ان لا والله لابد يكون في سمع وطاعه. سمع وطاعه مين بقى؟ هو اصلا حكم بغير ما انزل الله اصلا. والله بس بيقول لك نفسي احكم، بس انا ماليش دعوه باللي بيقوله. الواقع ان الذي يحكمنا هي الديمقراطيه، ان القوانين تصنع باليد، ان احكام الله تناقش. عايزين نعمل قانون للحرابه يا جماعه عشان خاطر الناس اللي بتتسرق على الدايري، نعمل معاهم ايه؟ والله اعرضوا على مجلس الشعب، اعرضوا اعرض امر الله على عبيده. ده ايه ده بقى؟ ده الكفر البواح عياذا بالله. فلا تجوز بيعته ولا تحل نصرته ولا موالاته او معاملته، ولا يحل القتال تحت رايته، ولا الصلاة خلفه. ولا التحاكم إليه. ولا تصح ولايته على مسلم. وليس له عليه طاعة. بل تجب منازعته والسعي في خلعه والعمل على تغييره وإقامة الحاكم المسلم مكانه. إذا حنأتي له إن شاء الله لما نتكلم عن قضية الخلافة ونقول إزاي إيه الأحكام دي. إنه إيه العمل؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والحاكم إذا كفر كفرا بواحا انعزل. هو من نفسه كده عصوم خلاص، خرج بره الانعزل خلاص. مبقاش حاكم. وذلك باتفاق المسلمين بإجماع أهل العلم لا خلاف فيه. ويتفرع من ذلك كفر من تولاه أو نصر كفره أو قوانينه الكافرة أو حرسها أو شارك في تثبيتها. هو أنت الآن يا جماعة واقفين عاملين حراسات على الكنائس عشان خاطر الثورة والبتاع. ممكن نفهم ده والله يا جماعة برضو يعني حد يفهم إن لهم جمة ولا بتاع. ما هي ده كلام مناقش طبعا بقى من قبل المعلم يعقوب يعني. لكن انا هكلمك بقول تنزلا ولي جن ولازم انا كمان برضه محروس اصل في حاجه اسمها تشييد كنيسه كده. وبرضه ده من الاحكام اللي هتاتي ان شاء الله عز وجل. مفيش كده. ولا بقى طبعا الوثيقه العمريه لإظهار الصليب ولا بتاع. لكن من جمله الخلط اللي بيحصل في العلم وبرضه نحرسهم وعشان خاطر برضه في ذمتنا وبتاع والكلام ده. طيب. بس السؤال بقى انت بتحرسه وهو بيقول القدس ليه؟ ده بيقول ان الله ثالث ثلاثه. يعني اقل شيء انا عنه لان ده هتنزل صاعقه من السماء تاخدني انا وهو لو فضلت واقف جنبه. خلي بالكم يا اخوانا من الـ من الـ من الـ من التبديل والتغيير اللي بيحصل في احكام الله عز وجل. فمن نصر قوانينه الكافره او حرسها او شارك في تثبيتها او حكم بها في قضاء او غيره هذا كفر لأنها غير فرع الله عز وجل. وفي أحكام الولاية أحكام الحاكم أهو لا تصح ولاية الكافر على المسلم. رجل دلوقتي لقينا أنه هو رجل كافر أو أنه هو وقع في ردة أو كذا كذا هو وهذه المرأة اللي عايزة تجوزها مش هقول حط يجي في إيده أبدا العقد هيبقى باطل. حط يجي في إيده لأن الولي لابد أن يكون مسلما فلا يصح أن يكون واليا او قاضيا للمسلمين او اماما للصلاه بهم ولا تصح ولايته على مسلمه في نكاح صلاه خلف الكافر وكذا باتفاق فلا تصح خلاص ولا وبعدين كمان في مشكله انه يتقدم هو كمان تقول له اتفضل صلي انت بينا صلي بينا ازاي وهو رجل وقع في ناقض من نواقض الاسلام صار ليس مسلما ولا ولايته او حضانته لابناء المسلمين ولا وصايته على اموال الايتام منهم ونحو ذلك. وفي احكام النكاح خلي بالك دي احكام مختلفه اهو عشان تعرف بس تقول انت هتستفيد ايه او لا هتستفيد ايه اهو. وفي احكام النكاح لا يجوز نكاح الكافر من المسلمه. الجواز المدني اللي بينادى عليه عمرو حمزاوي واشباهه النهارده. والله ما فيش حاجه ما فيش قواعد لموضوع الجواز ده ولا ما فيش الكلام ده. ده في قواعد وفي القران والسنه وتطبق على راس اي حد. ولو استضعفنا عنها الا نستطيع ان ننصرها فلا اقل من ان ننكرها مش نتقاطع معها ونخش معها في موائمه. كان عمرو بن نفيل زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه كان يجلس الى الكعبه ويستند ظهره اليها ثم يقول يا معشر قريش ليس منكم على مله ابراهيم احد غيري. شاف الوجهه دي ولوحده كده كان لوحده كان ليه اصحاب صحيح لكن من اعتنق النصرانيه واعتنق كذا وخلاص عبدوا الله بها وتركوا دين الجاهليه الاوثان. اما هو فقال على مله ابراهيم وكان ينكر عليهم يقول الله عز وجل ينزل المطر من السماء وينبت الكلى للشاه فاذا اغتزت وكبرت وثمنت ذبحتموها على غير اسم الله ينكر ذلك عليهم فلا زالوا به حتى طردوه من مكه فكان يدخلها خلسه رضي الله عنه ثم قيل كما قال ابن كثير رحمه الله قتلوه في بلاد الشام رضي الله عنه. لا تقاطع مع الطواغيت ابدا ولا مع حكم الطاغوت ابدا لا تقاطع. لكن الفكره البائسه اللي حصلت النهارده واصعب الناس في الفتنه العظيمه. فتامل ولا يجوز أن ينكح الكافر من المسلمة ولا أن يكون لها أن يكون وليها في النكاح. وإذا نكح مسلم ومسلمة ثم ارتد بطل نكاحه وفرق بينهما. طبعا على قول الله إذا تاب ورجع مرة أخرى قبل العدة. وبعضهم قال إن المدة تطول في ذلك وده نصر الله ابن الخير رحمه الله، لكن ده مش موضع. المهم يعني إن العقد بيحصل فيه بيحصل فيه إشكال لما تقع الردة، ولو كانت قبل كده يبطل. وفي المواريث اختلاف الدين مانع من التوارث. قال صلى الله عليه وسلم لا يرد يتوارث أهل ملتين، وهو محل اتفاق أن الكافر لا يرث المسلم. وفي خلاف للأحناف أن المسلم يرث الكافر، لكن على كل حال أو برضو في المواريث في أحكامه. وفي أحكام الدماء والقصاص لا يقتل مسلم بكافر، وليس في قتل الكافر المحارب أو المرتد عمدا أو خطأ كفارة ولا دية، والمسلم بخلاف ذلك. الراجل طالع حسن شحاتة يقولون انت ايه جاي هنا ليه النهاردة؟ يقول جاي احتفل بموت عائشة رضي الله عنها. رجل رافضي وازهاري بالمناسبة، ولا كان معاه بعض الازاهرة. كان برضو البعض لما اتكلمنا عن الشيعة قال لك انت شفت عمرك حد في الازهر طلع على المنبر وشتم ابو بكر وعمر اهو، وجاي عشان احتفل بموت عائشة. الناس يعني طبعا حصل غلان شديد. ينزل الراجل اللي انت بتقول له قال عائشة ويحكم على عائشة بالنار ليرد ويتهموه بما برأه الله منه عز وجل، ويتهموه بالزنا والعياذ بالله، ويتهموه الرافضة. طبعا الرافضة يعني شر من وطئ الحصى من كل طائفة ومن إنسان. الناس اتكلموا معاه مش ممكن ينزل دلع عليه شوية ماء سخنة طلعوا ضربوه ماشي دي. ها الشرطة اللي بيقول لك كلب بتتعافى ومش قادرة والله حد في الشارع يعمل والعربيات بتسرق يا جماعة، ولا معلش الشرطة بتتعافى بعد الثورة حصل لهم أزمة لا أم دجازين بالسلاح تحت البيت فوقبض على الناس دي كلها واتحالوا إلى إلى إلى قضايا وينظر الآن فيهم إن هو ياخد أحكام ولا يعدم ده ليه بقى ده؟ وهو الرجل من اتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا الذي برأه الله عز وجل منه ده رد آية القرآن فاتفق أهل العلم على رجته. ممكن تقول له ما تتطولش ما تعديش حدك، مش كل واحد بقى هينفذ الحد على الناس صحيح والدنيا تبقى يعني فبهلالة كده، لكن انه يتعرض لانه ممكن ياخده تأديدة ولا اعدام ولا حاجة ما في كده ما فيش كده طبعا. لكن نحن في زمان العذر. وفي الدماء والقصاص ليقتل مسلم بكافر ذكرنا ده طبعا. وقالوا في احكام الجنائز لا يصلى على الكافر ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز الاستغفار له والقيام على قبره بخلاف المسلم. وفي احكام القضاء لا تصح ولايه القضاء للكافر ولا يجوز شهاده الكافر على المسلم ولا يحل التحاكم الى القاضي الكافر المحكم للقوانين الكفر الوضعيه ولا تنفذ احكامه شرعا ولا يترتب عليها اثارها. وفي احكام القتال يفرق بين قتال الكفار والمشركين والمرتدين وبين قتال المسلمين من البغاة والعصاة فلا يتبع مدبرهم يعني البغاة ولا يجهز على جريحهم ولا تغنم أموالهم ولا تسفى نساؤهم ونحو ذلك مما يفعل ويستباح في قتال الكافر الأصلي أو المرتد. وفي دم المسلم وعرضه العصمة بالإيمان، أما الكافر فالأصل فيه الإباحة إلا أن يعصم بأمان أو ذمة أو نحو ذلك. وفي أحكام الولاء والبراءة تجب موالاة المسلم ولا تجوز البراءة الكلية منه وإنما يتبرأ من معاصيه على قدر معصيته، أما الموالاة العامة فهي له. وتحرم موالاة الكافر أو نصرته على المسلمين أو اطلاعه على عوراته بل تجب البراءة منه وبغضه ولا يجوز مودته. وفي الذبائح أيضا لا تجوز ذبيحة الكافر ولا المرتد باتفاق، عشان بقى تبقى تشوف انت مين اللي بيذبح لك، طب انك تشوف مين اللي بيصلي بيك وتعرف هذه الاحكام. دي كان نموذج يا اخوه للي بيقولوا تعرف بتسال ليه زعلان ليه يعني؟ مش ده اسلم ولا كافر ولا ده داخل معايا في الصلاه وداخل في الذبائح وداخل في الحكم وداخل في القضاء وداخل في الموالاه وداخل في كتاب الله وتدبيره وداخل في كل شيء عقديا وعمليا. يبقى عرفت ليه بقى انا ابحث عن هؤلاء واعرف الاحكام؟ يقول البردهاري رحمه الله ابو الحسن البردهاري في كتابه العظيم جدا شرح اصول السنه للامام احمد يقول: ومن رد آية من كتاب الله عز وجل أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة، يقصد متواترة يعني لأنه هو ده اللي فيه الكفر، أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله فوجب عليك تكفيره. وراجع عندك أصول شرح السنة للإمام السنة الإمام أحمد شرحها الإمام أبو الحسن البردهاري رحمه الله، وما قالت أهل العلم في ذلك كثيرة. فما تقوليش بقى انت بتبحث في قضيه اللي يكفر واللي يسلم ليه او انت خوارج، لا ده اسمه افتراء، وانما اقدم لك الادله على ان تكون على ان تكون عارفا بسبيل المجرمين مفصلا، كما ان تكون عارفا بسبيل المؤمنين مفصلا، وان تعرف الاسماء ومواضعها. فتقدر تقول لي النهارده ايه معنى الحريه؟ كلمه مضطربه، الكلام الشرعي مش مضطرب. انا عارف يعني ايه الايمان بحد، عارف يعني ايه الاسلام بحد، سامعيني، عارف يعني ايه الشرك بحد، عارف يعني ايه الكفر بحد، عارف يعني ايه الفسوق بحد، الظلم بحد، الاحسان بحد، وهكذا. كلمات الشرع مضبوطه. اما الكلمات المستحدثه فممكن ان يروج علينا بها وانت ما تعرفش هو يقصد ايه ولا عاوز ايه بالظبط من الكلام ده. يعني ايه المساواه؟ هو في الاسلام مساواه؟ ولا هناك عدل؟ هناك قسط؟ انما المساواه قال يعني في مواطن درجه ثانيه، ايوه في مواطن درجه ثانيه او ثالثه وعشره كمان، اللي هو ايه؟ افنت على المسلمين كالمجرمين، زي ما ذكرنا كده لا يقتل مسلم بكافر، المسلمون تتكافئ دماؤهم. يبقى مش ممكن حد يبقى قد المسلم، كله يبقى تحكيم. اه صحيح لا يكون هناك ظلم، ماشي، لكن ما تقوليش ان المساواه كلمه مطلقه. الديمقراطيه نفسها دي الارهاب، الارهاب الارهاب الارهاب، عملوا عليه قانون الطوارئ وقلبوا الدنيا على كلمه الارهاب. تقول له الارهاب ده معناه ايه؟ ما اعرفش احدد لك هو ايه بالظبط. ليه؟ لان هي الكلمه دي بتساوي زمان عملوا كلمه العصاه، وزي ما ذكرنا قبل كده في عن عمر المختار رحمه الله عملوا كلمه العصاه. وخلي بالك عمر المختار ما كانش صوفي، عشان بعض الناس قال لك ترجم عمر المختار صوفي، لا ما كانش كده، انما كان بمعنى التزاهد وغيره، انما الاوراد والشرك والقبور لا بالعكس. ورد ذلك عنه مش مجالنا، ابقى اقول لك مين اللي رد عنه الكلام ده، لكن عايز اقوله لك انه لما نزلوا اخذوا عمر المختار واثروه، الجريده وموجوده عند تخش على النت كده عشان بتصور متصوره قديمه كده وفي نفس الصوره مكتوب ايه؟ سقط امير العصاه. وايه كلمه العصاه دي يا جماعه؟ وغرض ثاني قال له كده، قال له متى ستسلم العصاه؟ قال له نحن نستسلم، ننتصر او نموت. نستسلم انت مغفل؟ لكن ايه كلمه العصاه دي؟ ايه كلمه برضه طلعت في الزمن ده كده كانت عاجبه مسلمين. فقال لك العصاه ما تعرفهاش صابر، وعليه حمسك ناس احرقهم احياء وموتهم مرموم من السياره وكل حاجه، ليه عصاه؟ ها؟ وتلاقي واقف برضه، كان واقف برضه في نفس الصوره اللي بيستقبل موسوليني، راجل برضه شيخ وبتاع، واقف برضه يكلمه واحد، تلاقي ناس تقول لك الامور دي. فلا بد ان تستبصر وان تبصر طريقك وتعرف مواقع قدمك، فان الطريق له بنيات يا اخوه، ومن سقط في البنيات اندقت عنقه. يبقى عرفنا ايه السبب اللي بيخليني عايز اعرف ان انا مطالب شرعا ان اعرف مين المسلم ومين الكافر، لذلك ابحث عما يكفر وعما يثبت الاسلام وامراته. ثم نتكلم ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي على قضيه الحجه، وكيف تثبت الحجه، وكيفيه اقامه الحجه في المسائل الظاهره والخفيه، وهل بينهما فرق في اقامه الحجه هنا وهنا وفي الشرك الاكبر ايضا. ان شاء الله عز وجل هذا ما نزيل عليه في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن اذا دعي بدر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.